والمحصنات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا ومن لم يستطع من والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. والله